ختمت بها لأوليائك وأصفيائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك. اللهم يا واسع المغفرة ويا جابر القلوب المنكسرة ويا كريما في الدنيا ورحيما في الآخرة، يا حنين ويا كريم يا لطيف يا عليم يا خبير يا بصير. اللهم الطف بنا فإنك بنا بصير، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير، ودبر لنا يا مولانا فإنا لا نحسن التدبير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. يا من عجز عن إحصاء فضله وكرمه الواصفون، ويا خير من وقف ببابه الواقفون. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا سيدنا محمد. السلام عليك يا سيدي يا نبي الله، يا سيدنا أحمد. السلام عليك يا خير خلق الله، يا سيدنا محمد. يا عباد الله، قوموا لا تناموا، هذا وقت خير، قوموا تغنموا. يا عباد الله، قوموا لا تناموا، هذا وقت خير، قوموا تغنموا. يا عباد الله، قوموا لا تناموا. هذا وقت خير قوموا تغنموا. إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد. لك الحمد من قبل زمان وبعده، وما لك قبل كزمان ولا بعد. وحكمك ماض في الخلائق نافذ، إذا شئت أمرا ليس من كونه بدون.